أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. لا يزال كلامنا في تفسير سورة المطففين، وقد وصلنا من آياتها إلى قوله تعالى: ويل للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. بدء السورة وعيد للمطففين. أما من هم المطففون فقد تكلمنا عن المطففين مفهوما ومصداقا، وبينا الاختلاف في حكم التطفيف بعنوانه أو في نفسه، كما بينا حدود مفهوم التطفيف الذي هو موضوع للحكم الشرعي، وأنه أخذ فيه الكيل والوزن أم هو جار في جميع وحدات القياس. كما بينا وجه التعرض لاكتيالهم، مع أنهم يكتالون فيستوفون يعني بالقسطاس المستقيم، وهذا لا عيب فيه. وبينا وجه الإنكار عليهم في أنهم يطففون ولا يظنون أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. كما بينا معنى كلمة كلا، وأنها جواب لسؤال مقدر، وأن السؤال المحذوف في كل مورد يعرف من خلال القرينة، من خلال السياق، من خلال القرينة الحافة بالكلام، وأن السؤال المحذوف في مثل كلمة كلا وردت في هذه السورة عدة مرات، وفي كل مورد لابد أن نقدر سؤالا يناسب ذلك المورد. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، قلنا ها هنا أسئلة مناسبة لهذا الجواب، منها أليس لهم منجم؟ فيقال كلا، ليس لهم منجم، لا رجاء لهم في النجاة، لم لأن كتابهم في سجين. وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين. هل هذا وعيد لصنف جديد أم هو وعيد للصنف الذي تقدم التعرض له وتوعده؟ هيكون هذا وعيدا بعد الوعيد، يعني ويل للمطففين المكذبين، ويل للمكذبين، فالويل لهم من وجهين: الوجه الأول أنهم طففوا، والوجه الآخر الذي توعدهم لأجله هو سبب هذا التطفيف؟ يعني لماذا طففوا؟ لأنهم مكذبون بيوم الدين، فهم تحقق فيهم سببان للوعيد. وهذا ومعنى هذا مرتبط بمعنى ويل للمطففين، فإن الحديث في معنى وعيد المطففين قد تقدم أنه يمكن أن يراد بالمطففين، أي ثمة تفسير يقول المطففون هم خصوص الكفار، وتفسير آخر يقول المطففون هم كل من أنقص الميزان مسلما كان أم كافرا. ويل للمكذبين هنا تفسيرها ينبني على تفسير تلك، لأنه إذا قلنا المراد ويل للمطففين خصوص الكفار فيقصد ويل للمكذبين الذين كذبوا بالتكذيب اللفظي، الذين قالوا نحن لا نؤمن بيوم الدين. أما إذا فسرنا ويل للمطففين ما يعم المطفف المسلم، فالمراد ويل للمكذبين يعني الذين كذبوا تكذيبا عمليا، هو يقول أنا مؤمن بيوم القيامة ولكن سلوكه ليس سلوك من يؤمن بيوم القيامة، فهذا تكذيب ولكنه ليس تكذيبا لفظيا صريحا وإنما هو تكذيب عملي. إذن ويل للمكذبين تفسيرها مرتبط بتفسير ويل للمطففين الذين يكذبون بيوم الدين. هنا الذين يكذبون بيوم الدين، هذا تفسير للمراد بالمكذبين، هذا التفسير تفسير توكيدي، يعني إننا لو لم تأتي الذين يكذبون بيوم الدين بعد قوله تعالى ويل للمكذبين أكنا نحتمل أن يكون المراد ويل للمكذبين بخبر ذلك الفاسق الذي جاء للمسلمين فقال لهم إن بني فلان قد أعدوا لكم العديد ويريدون غزوكم، والذي جاء القرآن الكريم بوصفه فاسقا، القرآن الكريم يقول هذا فاسق، وأناس يقولون أجمعون أكتعون أبصعون عدول برغم أكمله وليسوا معاندين للقرآن، كل هذا وليسوا معاندين للقرآن وليسوا مكذبين للقرآن، أي تكذيبا فوق هذا التكذيب؟ القرآن يقول فاسق وهم يقولون عدول. على أي حال، القرآن يقول منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، يقولون كلهم يريدون الآخرة كلهم عدول. الله أكبر، أي معاندة، أي محادة لله ولرسوله. طيب، إذن لو كانت الآية الأولى جاءت وحدها ويل للمكذبين، أكنا نحتمل في معناها أن يكون المراد ويل لكل من كذب شيئا حتى لو كان مكذبا لذلك الفاسق الويل له؟ هذا غير محتمل. إذن لو كانت الآية الأولى جاءت وحدها ويل للمكذبين لعلمنا من الويل أن المراد ويل للمكذبين بأمر يلزم تصديقه، فإنه لا يمكن، لا يصح عقلا الوعيد على تكذيب أمر ليس من الواجب تصديقه، وإنما الوعيد على تكذيب أمر يجب تصديقه. إذن الآية التي تليها آية مؤكدة للدلالة، ليست محدثة لدلالة جديدة، بل هي مؤكدة لدلالة تتنبه لها العقول. الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. المعتدي من هو؟ قال السيد الطباطبائي رحمه الله: المعتدي اسم فاعل من الاعتداء بمعنى التجاوز، والمراد به المتجاوز. المعتدي أصل ذلك من العدو، وهو صيغة افتعال، فكيف صار بمعنى التجاوز؟ لابد من التماس توجيها لهذا المقال، وتوجيه ذلك أن يقال إن افتعل هنا اعتدى بمعنى المجرد، يعني بمعنى عادة، مثل اختان بمعنى خان. افتعل تأتي بمعنى المجرد، فاختان بمعنى خان، واعتدى بمعنى عادة، أو بمعنى تفعل، افتعل بمعنى تفعل، مثل ابتسم بمعنى تبسم. فهنا اعتدى بمعنى تعدى، افتعل بمعنى تفعل. أو للتصرف باجتهاد ومبالغة، أن يكون هذا بابا برأسه في اعتدى، أن يكون للدلالة على التصرف باجتهاد ومبالغة. وعد من ذلك احتمل بمعنى حمل، ولكن مع زيادة، حمل مع مشقة، صعوبة، اجتهاد. واكتسب بمعنى كسب، ولكن مع المشقة. إذن فالتعدي بمعنى التجاوز، وأما كونه بمعنى المتجاوز فهو يحتاج إلى بيان وجه دلالة صيغة افتعل على التفعل أو على ما في حكمه. تجاوز ماذا؟ الذي ذكرناه في ويل يومئذ للمكذبين يأتي هنا. هناك قلنا المكذبون لا يراد من هذا اللفظ إطلاقه، بل يراد المكذب بشيء يلزم التصديق به. من أين عرفنا هذا القيد؟ من ويل. طيب، هنا معتدا يعني متجاوز. متجاوز لماذا؟ متجاوز لحب النفس، متجاوز لدعوة رفقاء السوء، متجاوز لأي شيء. قال متجاوز لحدود العبودية. من أين جاء هذا القيد؟ جبريل جاءك وأخبرك بهذا القيد؟ من أين استنتجته؟ نحن نوافق السيد رحمه الله في فهم هذا القيد، لكننا نطرح البحث بهذه الطريقة حتى نحرك أذهانكم أنه من أين استكشف هذا القيد، لأنكم ستحتاجون في فهم النصوص. أنتم عندكم في محاوراتكم هذه القواعد، في خطاباتكم تتنبهون للمعاني، ولكن لا تدرون على أي شيء استندتم في الفهم. ولكن في البحث العلمي لابد من المعرفة المستند حتى نعرف أنه موافق للشروط أم مخالف للشروط. طيب، إذا من أين عرفت أن المقصود تجاوز حدود العبودية؟ لابد أن نضع احتمالات وأن ندرسها. الاحتمال الأول أن يقال وما يكذب به إلا كل معتد، يعني إلا كل متجاوز للنفس، والهوى. هل من يتجاوز النفس والهوى يدعوه تجاوزه للنفس والهوى إلى التكذيب بيوم الدين، أم إلى الإقرار بيوم الدين والتصديق به؟ تجاوز النفس والهوى أمر حسن. إذن من النتيجة نعرف أن القيد ليس بهذا البعد. المشكلة مع السيد أنه يمكننا أن نرجع إلى العقل في استكشاف معاني غير مرادة، ولكن المعاني المحتمل إرادتها ليست معنى واحدا، فيلزمك أن تبين المعين لهذه المحتملات الممكنة. فما هو المعين؟ الذي دلنا عليه العقل هو نفي تلك الاحتمالات الباطلة، ولكن الاحتمالات الممكنة عديدة، فمن أين تعين هذا من ذاك؟ الذي نراه أن السيد رحمه الله لا يريد تعيين هذا المتعلق بخصوصه، لا يريد أن يقول المتعدي هو المتجاوز لحدود العبودية بخصوص هذا القيد، بل المتجاوز للحدود التي يلزم العقل والشرع بالوقوف عندها. لكنه عبر إما لأجل أنه يكتب على عجالة أو لأن اللفظ لم يساعده، عبر بهذا التعبير، ومراده أن يلتزم بهذا القيد الواسع، يعني بالقيد الذي فيه المحتملات الممكنة مع أنها متعددة، وليس له غرض في هذا القيد بخصوصه، قيد حدود العبودية. إذن نحن سنغير كلامه، سنتصرف في كلامه، سنقول إنه يقصد المتعدي هو المتجاوز للحدود التي يفرضها العقل أو الشرع، لأن هذا هو المقدار الذي دلنا عليه الدليل. والأثيم كثير الآثام بحيث تراكم بعضها على بعضا بانهماكه في الأهواء. قال المانع الوحيد الذي يردع عن المعصية هو الإيمان بالبعث، هذا تكلمنا عنه لن نعيد. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، هذه تكلمنا عن معناها، ولكن في هذه الآية نكتة لم يتكلم عنها السيد رحمه الله ولم تسألوا عنها، وهي قوله تعالى إذا تتلى، الفعل تتلى فعل مضارع، إذا تتلى عليه آياتنا قال فعل. طيب، ما هو النظم الطبيعي للجملة؟ إما أن يقول إذا تتلى عليه آياتنا يقول إما هكذا أو إذا تليت عليه آياتنا قال، ولكن الآية لم تأتي بهذا النظم ولا بذاك، ما سر ذلك؟ إذا تتلى مضارع، قال ماض. لعل وجه ذلك والله العالم. أما كون تتلى بالفعل المضارع فلأجل أن الفعل المضارع يدل على الاستمرار والدوام، ففي التعبير بالفعل المضارع بيان لاجتهاد الأنبياء في تبليغ الدعوة، وأنهم لم يتلوا الآيات مرة واحدة واكتفوا، ففي هذا إشادة بعمل الأنبياء أنهم لم يقصروا، تلوا آيات الله مرة بعد مرة على الدوام، ذكروا بآيات الله. طيب، قال لماذا فعل ماضي؟ لعل ذلك لأجل أن الفعل الماضي فيه دلالة على المسارعة إلى الشيء، يعني ما إن يسمعوا الآيات حتى يبادروا إلى التكذيب، والحال أن هذه آيات من الذي جاء بها؟ الأنبياء الذين عرفتموهم وعرفتم صدقهم، هذا النبي الأمين كنتم تسمونه الصادق الأمين، فإنهم لا يكذبونك إلى هذه الدرجة، هم يعرفون أنك صادق، أنت نشأت في هذه البيئة فهم يعرفون صدقك. إذن هم جاءتهم آيات تلاها عليهم من عرفوه بالصدق، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، طيب إذا جاءك خبر ما هو مقتضى الحكمة؟ أن تبادر بتكذيبه؟ هذه هي الحكمة؟ إن جاءكم فاسق يأتيك بنبأ فتبينوا، لم يقل فردوه، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لماذا يندم الإنسان؟ إذا سلك طريقا يخالف الموازين العقلائية، أما لو سلك طريقا يوافق الموازين العقلائية فحتى لو كانت النتائج سلبية فإنه لا يندم، نعم يحزن، أما الندم فهو على شيء، على تقصيره، والتقصير إنما يكون بسلوك الطرق غير العقلائية. إذن اتخاذ القرار بقبول الخبر يوجب الندامة، واتخاذ القرار برد الخبر من غير تبين مظنة الندامة أيضا. هذا والمخبر فاسق، فكيف لو كان المخبر الصادق الأمين؟ فإذن مبادرتكم للرد موجبة لذمكم وتقريعكم، هذا لو كان خبرا خاليا عن أدلة الصدق، فكيف والحال أن الذي جاء به الصادق الأمين ليس خبرا مجردا بل آيات، ليس آية واحدة بل آيات، ومعنى آيات أنها في بطنها تتضمن دلائل صدقها. فإذن الملامة عليهم أعظم. لعل هذا هو الوجه في أن فعل تتلى جاء بالفعل المضارع، وفعل قال جاء بالفعل الماضي بصيغة الفعل الماضي. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا الكلام فيها والكلام في نظيراتها، والسؤال المحذوف المقدر هنا المناسب لهذه الجملة أسئلة متعددة، منها أليس لا بعد ذاك، هذا السؤال في يرتبط بالآية السابقة. هنا من الأسئلة المناسبة للآية أليس ذلك لتقصير الأنبياء في بيان الدعوة، فيقال كلا بل لتقصير من دعي، لأنه ران على قلبه سوء أعماله. الأنبياء لم يقصروا، وإنما المقصر المدعو لا الداعي. فإذن أليس هذا من تقصير الدعاء؟ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ما السبب في يعني رفضهم لتلك الدعوة؟ الآية تقول كلا يعني الأنبياء لم يقصروا، أليس هذا من تقصير الأنبياء؟ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ما سبب أن يرين على قلوبهم ما كانوا يكسبون؟ السبب في ذلك هو أن الأفعال لها آثار وضعية، والذنوب من الأفعال، ومن آثارها أنها توجب حدوث الرين والصدأ على القلب، وحدوث الرين والصدأ على القلب يمنع من استقبال القلب للمعارف الحقة، أو يمنع القلب من الإيمان بما يعرفه معرفة حقة. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هنا ما هو السؤال المحذوف المناسب؟ نعم، هل جوابه ليس كلا؟ لابد أن يكون السؤال منفيا حتى يكون الجواب بلى أو كلا. لا يناسب أن نجعل السؤال عن رحمة الله، لأن رحمة الله واسعة، ابحثوا عن سؤال ليس فيه تعرض لرحمة الله. مثلا أليسوا مظنة النجاة، مثل السؤال الذي في كلا الأولى، فيقال كلا ليسوا مظنة النجاة إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصالوا الجحيم، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. المعاني ظاهرة. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. ما هو السؤال المناسب هنا؟ كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. أليس حال جميع الناس في يوم القيامة واحدا؟ يقول كلا، هذا حال الفجار، أما الأبرار لهم حال آخر. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. ها هنا مصطلح المقربون والأبرار صار مصطلحا معتمدا عند فريق من المسلمين، مثلا الصوفية والأهل العرفان وضعوا حدودا لهذا المصطلح ووضعوا آية لهم، حسنات الأبرار سيئات كلكم تحفظونها، هذه الآية. على أي حال، هذا أيؤخذ من هذه الآيات؟ نقرأ الآيات لتلاحظوا كيف سنقرر كيف يفهمون أو كيف فهموا من هذه الأبيات. ما فهموا؟ كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم. نعبر بتعبير دنيوي، ما فيه ماء ورد، مزاجه من تسنيم فيه ماء ورد، هذا التسنيم هو ماء الورد الذي توضع فيه مثلا توضع منه قطرات في الماء ممزوج، يعني مزاجه يعني ممزوج معطر بماء الورد ومزاجه من تسنيم. طيب هذا التسنيم ما هو؟ عينا يشرب بها المقربون. إذا عندنا أبرار يشربون من الممزوج بالتسنيم، طيب من الذي يشرب التسنيم الخالص؟ المقربون. إذن ثمة طبقتان، طبقة أبرار وطبقة مقربون. الأبرار من الناجين والمقربون من الناجين. الأبرار أقل درجة من المقربين ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. من هذا فهموا أخذوا أن المقربين هم فريق من أهل الجنة من ذوي الرتب العالية، وأن مرتبة الأبرار من أهل الجنة أيضا هي دون مرتبة المقربين. هكذا أخذوا من هذه الآيات. طيب في هذه الآيات ذكر للمقربين صفتان، الصفة الأولى أنهم يطلعون على كتاب الأبرار، وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم، هذا كتاب الأبرار كتاب مرقوم يشهده المقربون. إذن الصفة الأولى للمقربين أنهم يطلعون على كتاب الأبرار. الصفة الثانية أو الأخرى للمقربين هي أنهم يشربون من التسنيم. طيب، في قوله تعالى يشهده المقربون، عندما جاءوا إلى تفسير قوله تعالى يشهده المقربون ذكروا احتمالات، منها قالوا من ذلك الملائكة، وعلى هذا التقدير فيكون الحديث عن المقربين إذا كان المراد به الملائكة، فالذي يشهد كتاب الأبرار هم الملائكة. طيب، والذي يشرب من التسنيم هم المقربون، لم يذكر شيء ثالث. أهم الملائكة؟ هل الملائكة يشربون؟ هل تعرضت الآيات القرآنية وحتى الروايات لثواب الملائكة؟ هل نحمل هذه الآية على بيان ثواب الملائكة خلافا لكل النصوص الشرعية؟ نقول لا يوجد في النصوص الشرعية شيء عن ثواب الملائكة إلا هذه الآية. أهذا محتمل أن تجعل هذه الآية النص الشرعي الوحيد الذي تعرض لثواب الملائكة؟ وما هو الداعي لبيان ثواب الملائكة في هذه الآية؟ بالنسبة للجن والإنس يبين ما لهم من الثواب على العمل الصالح من أجل تحفيزهم، خلق الداعي لمن لم يكن له من نفسه داعا. أما الملائكة لا حاجة للحديث عن ثوابها. ثم مجرد أن يكون هذا هو النص الديني الوحيد الذي يتعرض عن لثواب الملائكة، هذا يبعد هذا الاحتمال. ماذا بقي؟ بقي أن نقول المقربون الذين يشهدون كتاب الأبرار هم الملائكة، والمقربون الذين يشربون التسنيم هم، لنضع مثلا أصنافا من المكلفين، هم الأنبياء والأوصياء مثلا، لأن هذا من جملة الأقوال هناك. فيقال وهل من المحتمل احتمالا ذا قيمة، لأنه من المحتمل عقلا، نعم من المحتمل عقلا أن يكون المقربون هنا الملائكة والمقربون هناك مثلا الأنبياء والأوصياء، محتمل عقلا، ولكن هل هو من الاحتمال الذي له قيمة بحسب قراءة النص؟ الظاهر من السياق أن المراد بالمقربون معنى واحد على جهة الحكاية، أن المراد بالمقربون معنى واحد، إما الملائكة ففي الموردين، أو الأنبياء والأوصياء ومن يلحق بهم ففي الموردين. أما أن يراد بالمقربون هنا معنى وهناك معنى آخر فهذا بعيد. نعم، إذن لابد أن يلتمسوا لهم لهذا المصطلح لمعنى الأبرار في مقابل المقربين، لابد لهم من التماس دليلا آخر غير هذا النص الشرعي. غير هذه الآيات. مضافا إلى أن المؤاخذة عليهم ليست في هذا الحد، بل المؤاخذة عليهم أنهم وضعوا مصطلحات وحدود وأحكام، جعلوا الفارق بين المقربين وبين الأبرار مثل الفارق بين عقيد وماذا؟ لواء ورائد، وهذه المعاني التي لا أعرفها. طيب، جعلوا هذه رتبا وأعطوا لكل رتبة أحكاما. هذه أمور لا دليل عليها. طيب، إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. ما هي الأريكة؟ كنبة؟ لا، الأريكة سرير خاص، هكذا ذكروا، ذكروا أن الأريكة سرير خاص. طبعا كلمة سرير هي بمعنى السرير في زماننا أم بمعنى آخر؟ لعل الأقرب لمعنى الأريكة في زماننا ما يصطلح عليه بالكوشة، يعني مثلا نعم، يوضع كرسي سرير يهيأ للعروس، له أعمدة ويكون مغطى بأقمشة، ماذا قالوا؟ فاخرة، عرفوها بشيء من هذا القبيل. هل يلزمنا أن نعرف معنى الأرائك لنتشجع ولنرغب في الجنة؟ لا نحتاج، يكفي أن تعرف أنه مجلس فاخر مثل طلعها كأنه رؤوس الشياطين. رأيتم الشيطان؟ رأيتم شيطانا واحدا طيب؟ مع ذلك لكي تخافوا وتستوحشوا من طلعها يكفي أن يقال لكم طلعها كأنه رؤوس الشياطين، مع أنكم لا تعرفون رؤوس الشياطين، لكن أحيانا يكون الجهل بالشيء سببا في نفسه، سببا لتعظيم الشيء، إما للخوف منه أو للرغبة فيه. فإذا لا تحتاجون أن تعرفوا ما هي الأريكة، ولكن هكذا ذكروا. نحن لا نعد هذا يعني مأخذا مفيدا لليقين، نقول هكذا ذكر أهل اللغة أن الأريكة بهذا المعنى، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، تعرف. إذا كان الحديث عن صفة الأبرار، فما هو المناسب، أن يقال تعرف أو يقال تعرف في وجوههم نظرة النعيم؟ ما هو المناسب؟ إذن لماذا تغير الأسلوب، لماذا تغير النظم من تعرف في وجوههم نظرة النعيم إلى تعرف في وجوههم نظرة النعيم؟ ربما يعد هذا من الالتفات، لن ندخل في بحث الالتفات لأن الوقت قد أزف، ربما نحتاج إلى تأصيل وبيان التمثيل يأخذ وقتا فسنتركه. تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ما هي أسباب التنافس؟ ما الذي يدعو العاملين للتنافس؟ ما هو المزاج؟ المزايا. ها، بعد الجائزة، نيل الدرجة العليا. بعد أن يطمح أن يكون من المقربين. نعم. طيب، إذن لابد أن ننظر في الحوافز التي تدعو للتنافس. ما معنى التنافس؟ كلمة التنافس ليست من الغريب، هي كلمة ربما تستعمل يوميا أو أسبوعيا على الأقل، فهذه ليست من الكلام الغريب، لا تحتاج إلى شرح، أنتم تعرفون معناها، ربما لا تعرفون، لم تتعودوا على بيان تعريف، بيان ضابط المعنى، هذا ربما لا يكون معهودا، يعني لا يكون متعارفا عندكم، لم تعتادوا على مثل هذا، ولكنكم تدركون معنى التنافس. كومبيتيشن. طيب، التنافس مأخوذ من النفس، النفس يعني أن يطلب كل واحد من الأطراف الذين يتنافسون أن يطلب الشيء لنفسه. طيب، وفيه سنترك المعنى، أصل المعنى التنافس من أي شيء أخذ، سننتقل إلى المفهوم الذي يتبادر إلى ذهنكم. التنافس هو تسابق، هو تسابق على شيء. ما الذي يدعو إلى التسابق على الشيء؟ إما أن تكون في البين جائزة فيتسابقون على الجائزة، أو أن يكون ما يتسابقون عليه نادر الوجود ذا نفعا عاما، يخرج به، يخرج بهذا القيد ما إذا كان ذا نفع خاص، إذا كان ذا نفع خاص فإنه لا يتنافس عليه وإن كان نادر الوجود، ذا نفع عام، ولا نعني بالنفع العام أن ينتفع الجميع منه نفعا من وجه واحد. فالدواء مثلا ينتفع به المريض والطبيب والصيدلي أو الصيدلاني، الجميع ينتفعون منه، ولكن المريض ينتفع من الدواء من وجه يرفع عنه الألم، والطبيب ينتفع بالدواء من وجه آخر لأنه يسوق بذلك صنعته، يتكسب من صرف الدواء له، والصيدلاني لأنه يبيع الدواء. إذن لا نعني أن الانتفاع يلزم أن يكون من وجه واحد، بل يكفي أن يتحقق نفع عام لأجل تحقق التنافس. طيب، ومن شرط تحقق التنافس على الشيء الندرة في الجملة، لأن الشيء العام مثل ضوء الشمس هل يتنافس عليه الناس؟ هل يوجد شيء أعظم نفعا من ضوء الشمس ومع ذلك فإننا لا نتنافس عليه؟ لم، لعدم ندرته. الهواء، الأكسجين، يقولون إن أحوج ما يحتاج إليه الإنسان هو التنفس، يعني رعاية التنفس في الإنقاذ أهم من رعاية مثلا تنظيم مستوى ضغط الدم أو تنظيم مستوى السكر أو إلى غير ذلك. لماذا؟ لأن الحاجة للأكسجين أشد، ومع ذلك فلا نتنافس على الأكسجين، ولا أحد يبذل المال لتحصيل الأكسجين، لم، لعدم ندرته. طيب، لماذا نذكر هذه الخصوصيات؟ لن نفيض في شرائط التنافس، وصلنا إلى ما نريد. هل الجنة نادرة؟ لو أخذت أنت مكانا في الجنة لن يبقى لي مكان؟ لماذا نتنافس والمكان كبير؟ والجنة عرضها كعرض السماوات والأرض، والدرجات ضيقة. إذن ما سبب التنافس؟ والقرب الإلهي ضيق، لا ينال إلا، ولكن من شرط التنافس أن ندرى. والجنة عرضها كعرض السماوات والأرض وليس فيها ندرة. وإذا تنافست على التقوى، تتنافس على التقوى من أجل أن تحصل على منزلة في الجنة، هل الجنة ضيقة حتى إذا حصل عليها من سبقك لن يبقى لك مكان لئلا يتحسر؟ طيب ليتحسر لماذا؟ هل من يسبقه، إذا وصل من يسبقه سيحرم؟ مثلا إذا صلى أحد صلاة الليل قبلك أو بخشوع أكثر منك، أكثر من خشوعك، يعني لن تقبل صلاتك؟ لماذا تتنافس؟ نعم، لأجل القرب. قرب زيد من الله يحرمني من القرب من الله؟ لماذا أتنافس مع بقية العباد والحال أن الجائزة التي أتوخاها من خلال هذه المنافسة لا تتأثر بالمنافسة، لا تتأثر بسبق من يسبق؟ هذا خلاف مفهوم التنافس، هذا تعبير مجازي. يقولون مثلا إذا كان الطالب دافور يقول أنا أنافس نفسي، هذا تعبير مجازي لا يراد به المعنى الحقيقي. التنافس لابد أن يكون شخص آخر في جنبك يسابقك حتى يتصور السبق والتأخر. إذن ما سبب التنافس؟ طبيعة الإنسان، وجود الحياة الدائمة أيضا متاح حتى لو كنت متأخرا، أن تصل متأخرا خير من أن لا تصل. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. زحزح عن النار في الوهلة الأولى أم زحزح عن النار بعد سنة؟ ما دام زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إذن لماذا التنافس؟ أنا ذكرت لكم مميزات الأبرار، ولكن ذكرت لكم في مقابل الأبرار المقربون أو الذي في المقابل وهو لماذا يتنافسون؟ الأبرار درجات والمقربون درجات. نعم، بس الأبرار، ولكن الأبرار هم يشرفون أو المقربون يشرفون على الأبرار. دعني أضرب مثالا، لو أن شخصا عنده وليمة عشاء طيبة، ولكن وضع وليمة واحدة، قال من يسبق إلى هذه الوليمة سأعطيه إياها. فهنا نتصور التنافس من أجل تحصيل الوليمة. أما لو كان الجميع سيحصل على وليمة فلا يتنافس الناس. نعم، هذا كلام المقربون، ليس الجميع سيحصل على القرب. لماذا؟ سبق من يسبق لا يوجب حرمان المتأخر. هم سيحصلون نعم. الميزات كلها، لكن هناك ميزة أعلى منها. يعني مثلا تقول نظام الجنة عند الله هو نظام يشبه مثلا نظام أرامكو، الدرجات ليست من 100 ولكن درجات قياسية، هذا ما تريدون قوله؟ هذا اللي يخالف الآيات والنصوص الشرعية، الثواب ليس بالقياس. نعم، ما هو؟ يعني هذه التي ذكرها القرآن الكريم، تسنيم وكذا توازن الله تبارك وتعالى، هذا هو يعني هي موجودة بمقدار ما يحتاجه جميع الساعين. لكن هذا هو، أنت ليش تتنافس؟ يعني الآن وهذا هو السؤال. ما هي ميزته؟ نعم نعم، يختلف. هناك ثمة جائزة لمن يسبق، من يسبق له حكم، هذا لا كلام فيه. كلامنا فيما إذا كان الثواب لكل من عمل هذا العمل، فليس ثمة ثواب خاص لمن يسبق. كلامكم له وجه، هذا واحد من الإجابات. فكروا في هذا إلى الغد إن شاء الله، نبين وجه ال... نعم، فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. المسارعة أمر حسن، طيب الاستباق يأتي فيه نفس السؤال، لماذا نتسارع؟ نعم، لماذا أتسابق؟ إذا سبقني أحد لن يفوتني شيء. نعم، أفرض أنه مثلا يوجد غداء بمقدار الحضور جميعا. هل ترى أن القرآن يراعي حالة الجهل، الجهل بالله وبالجنة، والحال أن القرآن جاء ليؤكد أن الجنة مكان واسع عرضها كعرض السماوات والأرض، وأن أهل الجنة لهم مساحات شاسعة؟ مع الوقت. نعم، حب الذات يدعو لحب التفوق على الآخرين، هذا مقصودكم؟ يعني ليس شرطا أن يكون الشيء نادرا حتى يتنافس الإنسان من أجله، يعني قد يكون الدافع هو وجود حب الذات، يعني حب أن يصل إلى أعلى المراتب. نعم، لحب الذات، لأنه يريد أن يكون أفضل من جهة حب الذات. نعم، هذا وجه. نعم، هذا صحيح، ولكن الكلام في أعمال التقوى والبر المتاحة للجميع. إذا صليت، هل صلاتي تمنعك من الصلاة؟ إذا قرأت القرآن لا تتمكن أنت من قراءة القرآن؟ لماذا تتسابق معي إذن؟ متاح ما هذا رجع إلى كلام الدكتور أنه يتسابق مع الوقت. نعم. صحيح، هذا حافز. نعم، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب. بعد لا لأننا طرحنا سؤال فأنتم ارتحتم من الأسئلة. تفضل. نعم، هذه ينظرون إطلاق، هذا الإطلاق غير مقصود، لأن مجرد النظر إذا لم يعين ما ينظر إليه فليس فيه مزية، إلا أن يكون المراد أنهم أعينهم ليست محجوبة، وهذا وإن كان فيه يعني أن لا يكون عميا، هذا يمكن أن يقال مزية، ولكن هذا مما يتيقن أنه ليس المراد. المراد أنهم ينظرون إلى شيء، ما هو هذا الشيء لم يذكر، يمكن معرفة هذا الذي لم يذكر يمكن معرفته بالسياق وبالمقام، حيث إن المقام مقام امتنان وذكر نعيم الجنة، فالمقصود أنهم ينظرون إلى شيء من نعيم الجنة. عبر ينظرون إلى رحمة الله، ينظرون إلى مثلا ما في الجنة من نعيم أشجار وأنهار وغير ذلك. شيخنا رحمة الله عليكم، هنا سؤالان شيخنا. معروف شيخنا توجهكم ومنهجكم في قضية الروايات التي تأتي مفسرة للآيات الشريفة، لكن ما هو وزن هذه الروايات؟ مثلا هنا رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول أن المقربين أو المقربون أي الملائكة كتاب مرقوم يشهده المقربون، يقول عليه السلام أي الملائكة الذين يكتبون عليهم، ثم يقول عينا يشرب بها المقربون وهم رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والأئمة عليهم السلام. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني شيخنا إذا تسمحون لي، قاعدة خصوص المورد لا تخصص الوارد، ربما شاغب علينا بعض المخالفين وقال إذا التزمتم بهذه القاعدة فما هو قولكم وردكم أن مثلا الآيات التي نزلت في حق أمير المؤمنين عليه السلام لا تخصص أنها نزلت في حقه، كما ذكر الأخ مثلا آية التصدق بالخاتم، هذه نزلت في حادثة معينة لكن خصوص المورد لا يخصص الوارد، فما هو الرد على مثل هذه المشاغبة؟ أما بالنسبة للرواية التي فيها بيان تفسير من يشهد كتاب الأبرار، المقربون الذين يشهدون كتاب الأبرار الملائكة، والمقربون الذين يشربون من التسليم هم أهل البيت عليهم السلام، هذا قد بينا موقفنا من هذا، وأنه وإن كان محتملا في نفسه إلا أنه بعيد أن يراد بالمقربين هنا غير المقربين هناك، احتماله بعيد. مجيء الرواية بذلك يجعلنا نتحرز أكثر، وإن كنا نقول هذا محتمل لكن هذا محتمل احتمالا محترما، لكن مع ذلك يبقى من جهة الاستظهار هو مخالف للظاهر. مجيء رواية واحدة بذلك لا يكفي للاعتماد عليها، مجرد أن تأتي رواية واحدة في تفسير آية قرآنية لا يسوغ أن نفسر الآية استنادا إلى هذه الرواية. طيب، أما حديث أنه إذا قلنا أن خصوصية المورد لا تخصص الوارد، قاعدة عامة نأخذ بها في كل مورد، وإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فيلزمكم انتفاء خصوصية أمير المؤمنين وانتفاء خصوصية أهل البيت عليهم السلام في جملة من النصوص التي التزمتم فيها بخصوص المراد. الجواب عن ذلك إن قاعدة خصوصية المورد لا تخصص الوارد ناظرة للمورد، ولكن الذي أوجب أن نخص أمير المؤمنين عليه السلام بآية التصدق ليس كون أمير المؤمنين عليه السلام هو المتصدق، بل الذي أوجب أن نخصه بذلك هو أمور أخرى أوجبت تخصيصه بهذا الحكم، منها أن من تجب طاعته كطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله من شرطه عقلا أن يكون معصوما، وإلا لما صح الأمر بإطاعته مطلقا، لأن غير المعصوم يجوز أن يأمر بالمعصية، فإذا أمر بالمعصية فكيف نقول إن طاعته واجبة؟ وكيف يجتمع أن يكون الفعل معصية وأن تكون طاعته واجبة في نفس الوقت؟ فيكون الفعل مأمورا به من جهة أنه مما أمر به ولي الأمر، وهو منهي عنه من جهة أنه معصية، ولا يعقل اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد من كل وجه. فالعقل يستقل بأن من تجب طاعته طاعة مطلقة كطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله فإن من شرطه أن يكون معصوما، فهذا من وجوه تعين أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الآية الشريفة، ومن وجوه تعينه الروايات التي بيّنت، لم تبين أنه تصدق وحسب، بل الروايات التي بيّنت أنه المراد بهذا الوصف. وإذا كانت الروايات قد بيّنت أنه المراد، فهي حددت التخصيص، لم تحدد المورد فقط، لم تقل إن هذا العنوان يصدق على أمير المؤمنين، أو إن هذه الآية نزلت في هذا المورد، أو إن هذا سبب نزول هذه الآية، لم تكتفي بهذا، بل قالت إن المراد بعنوان الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون المراد به هو علي. فإذا هذه الروايات لم تبين المورد وحسب، بل بيّنت المراد بهذا العنوان، وفرق. يعني هذا ليس من موارد قاعدة خصوصية المورد لا تخصص الوارد، وليس من موارد قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، بل العبرة ببيان الشرع، وبيان الشرع قد أوضح خصوص المراد، يعني أن المراد بهذا العنوان هو خصوص أمير المؤمنين عليه السلام. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام. بما أن الليلة ذكرى وفاة بطل الإسلام أبو طالب، نريد كلمة عن أبو طالب عليه السلام. ضعف الطالب والمطلوب الآن، مضى من الوقت كثير ونحن مقصرون دائما في حقه وهو شفيع المؤمنين، فنسأل الله سبحانه لنا ولكم أن يجعلنا ممن يشفع له هذا المؤمن الإيمان الحق الذين آووا ونصروا، أولئك هم المؤمنون حقا. ليس كل من يزعم أنه مؤمن مؤمن، بل هذه الآية تدل على أن من يدعي الإيمان منهم من هو مؤمن حقا ومنهم دون ذلك وليس مؤمنا حقا، وأن علامة الإيمان الحق هو الذين آووا ونصروا، وليس في تاريخ الإسلام من يصدق عليه أنه آوى ونصر كأبي طالب صلوات الله وسلامه عليه وعلى ذريته الطاهرة. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم شيخنا. هناك سؤالان. أولا، كوننا في بداية شهر رمضان المبارك، نريد منك ولو إيجاز صغير، الذي يريد أن يقرأ القرآن من عوام الناس ومن عامة الناس، نحن هل عندما نريد أن نستفيد من القرآن أكثر، أتكلم عن عامتنا، هل يعني نتعلم له علوم اللغة العربية في بعضها وبعض التفاسير وبعض مرادات الله سبحانه وتعالى التي بيّنها العلماء؟ هذا أول سؤال، حتى يستفيد نقول الذي يقرأ لا يقرأ كهكذا. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل في تفسير القرآن عندما العلماء يسلطون الضوء في تفسير القرآن الكريم وفي مراد الله، هل عندهم نطاق معين أعطاهم أهل البيت ضوء معين وقال لهم أنتم لكم صلاحية أيها العلماء تفسرون بعد زمن الغيبة؟ وهناك روايات أوجدت هذه العلماء، لأن هناك من تقع إشكالات، يقولون ممن يشكل على عامة الشيعة أن الشيعة مثلا يفسرون القرآن من رأيهم. أنا أقول لا، هذا في علم وضوابط معينة، لكن هل أهل البيت عطاهم ضابط أم لا؟ قالوا لهم متى كنتم علماء فلكم الحق أن تفسرون في نطاقات معينة وفي نطاق معين. تفضل. أما ماذا تصنعون لتفهموا القرآن الكريم عندما تقرؤونه، تدرسون العلوم التي تخدم القرآن أو النص العربي، أم لكم طريق أيسر من ذلك؟ الجواب، يمكنكم الاعتماد على كتب التفسير الموثوقة الميسرة، مثل تفسير سيد عبد الله شبر، تفسير سيد عبد الله شبر تفسير موثوق يراعي الروايات الواردة في تفسير الآيات، ويراعي الجانب اللغوي، ويراعي نتاج العلماء وجهود العلماء عبر السنين المتطاولة. السيد عبد الله شبر رحمه الله توفي 1242، فهو يعني جاء بعد جهودا للعلماء عبر سنوات طوال، وقد انتفع من هذه الجهود مضافا إلى انتفاعه من الروايات وتطبيقه لقواعد النحو والصرف والمنطق وبقية العلوم التي تخدم النص العربي. هذا بالنسبة للسؤال الأول. وأما السؤال الثاني، وأن العلماء على أي شيء يعتمدون وكيف يفرون من التفسير بالرأي، الجواب أن القرآن الكريم قد جاءت في بيان جملة من آياته روايات عن أهل البيت عليهم السلام، وهذه الروايات بعضها يصح الاعتماد عليه في التفسير وبعضها لا يصح الاعتماد عليه في التفسير، كما إن القرآن الكريم قد وصف نفسه بأنه بلسان عربي مبين، واللسان العربي لفهمه قوانين مبينة في علوم وضعت لمعرفة دلالات الكلام العربي، مثل علم النحو وعلم الصرف وعلوم البلاغة الثلاثة وغيرها، علم فقه اللغة وغير هذه من العلوم. فهذه العلوم تخدم النص العربي، فإذا رجع إليها العلماء تمكنوا من خلال ذلك من تحصيل مراد الله تبارك وتعالى استنادا إلى ظاهر اللفظ، وأما البواطن فلسنا مسؤولين عنها ولا مكلفين بها. بواطن القرآن الكريم لأهله. أما ظاهر القرآن الكريم فيؤخذ من الروايات المبينة لذلك ومن العلوم التي تخدم النص العربي، على أنه بعد رعاية قواعد العلوم التي تخدم فهم الكلام العربي ثمة شيء شخصي ذاتي لكل عالم أن يبذل طاقته ووسعه في فهم أعمق للنص، وهذا أمر يمكن أن ينتج معرفة تراكمية عبر السنوات المتعاقبة، والناتج كما في سائر العلوم، كما أن مثلا علم الطب يوجد معرفة تراكمية، علم الهندسة فيه معرفة تراكمية عبر السنوات، علم التفسير أيضا فيه معرفة تراكمية، يأتي المتأخر ينتفع من المتقدم، يدرس ما وصل إليه المتقدم من نتائج يوافقه في بعضها ويخالفه في بعضا، يبين وجه الخلل فيما ذكره من تقدمه، يأتي عالم آخر يدرس الدراسة، وهكذا. فالتراكم الموجود في عامة العلوم موجود في القرآن الكريم، هذه معرفة بشرية تراكمية. فهذا هو طريق العلماء لمعرفة تفسير القرآن الكريم، وقد تحدثنا عن هذا مرارا، يعني كيف يعتمد العلماء على أي شيء يعتمد العلماء في تفسير القرآن، قد بيناه مرارا، والحمد لله رب العالمين.